انا مش مغنية. شوف لك طريقة دي مش طريقة، شوف لك طريقة دي مش طريقة، فكر في حبي ولو دقيقة، فكر في حبي فكر ولو دقيقة، قلبي وعيني صعب وعيني شوف لك طريقة. شبابي بكرة حيبقى ذكرى، شبابي بكرة حيبقى ذكرى، احييني النهارده وموتني بكره، احييني النهارده وموتني بكره، ده عيد جنبي ايه بس ذنبي، اروح ضحيه وياك بريئه، قلبي وعيني شوف لك طريقة. فضلت حيلة غلوب تشلة، فضلت حيلة غلوب تشلة، ما قدرتش اخدك من اللي شلة، ما قدرتش اخدك من اللي شلة، واللي يشوفوني بيحسدوني، ولا حد شوف لك طريقة، دي مش طريقة.